أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استدلوا على البراءة الشرعية بروايات الحج، وهذه أربع روايات: تمسك شيخنا الأنصاري رضي الله نفسه لعدة منها ولم يذكر رواية على سبيل السلفة، فتمسك صاحب الرواية قدس الله نفسه في رواية مسألة ابن السلفة ولم يذكر غيرها. أما رواية مسألة ابن السلفة فقد ورد فيها أن كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الزوج يكون عليك قد اشتريته ولعله سرته، هذا العبد يكون عندك ولعله حر قد ظهر عليه تبيعه او خدع تبيعه، هذه امرأة تكون تحتك ولعلها اختك او ربيعتك. قال سلام الله عليه بعد ذلك: والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره أو تقوم به البينة. هذه الموثقة قد استدل بها صاحب الكفاية قدس الله نفسه على أصالة الحل، لأن المشروط حرمته حلال لقوله عليه السلام: والأشياء كلها على ذلك، أي على العين. وفي صدر هذا الحديث كما ذكرنا: كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. فقد دلت هذه الرواية على أن كل مشتبه لم يعلم حرمته محكوم بالعلميات، ولا يرفع ليد عن أصالة العلمية فينا بدليل يدل على الحرمة من بينة أو غير بينة. وشيخنا الأنصاري قدس الله نفسه قد ذكر هذه المرتبة في الشبهات الموضوعية، التمسك بالفراءة في الشبهات الموضوعية، فكأنه استظهر أن هذه الرواية لا تعم الشبهات الحكمية وإنما تختص بالشبهات الموضوعية، ولعله ذلك ذكره هناك ولم يذكرها في المقام، أي في التمسك بالبراءة بالشبهات الحكمية. ولكنه قدس الله نفسه ذكر غير الموثقة، وغير الموثقة منها صحيحة عبد الله بن سنان، فقد ورد في هذه الصحيحة أن كل ما يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. هذه إحدى الروايات. وورد في رواية عبد الله بن سليمان عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام: سئل سلام الله عليه عن حكم الجبن، فقال عليه السلام: أخبرك عن الجبن وغيره، كل ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، أو حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه من قبل نفسه. هذه روايته. ورواية ثالثة لمعاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا قريبة من رواية عبد الله بن سليمان حتى من حيث ألفاظها أيضا، يعني اختلاف جدي في الألفاظ، ولا يبعد أن يكون هذا الرجل الذي لم يذكر اسمه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام. كل شيء، كل ما يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسه. ما من المحتمل قريبان أن يعني بل احتمال أنها جاهبت بل عبد الله بن سليمان. الرواية واحدة تارة الروا أنه ابن سنان عبد الله بن سنان وسمى وهو عبد الله بن سليمان، وأخرى روا أنه معاوية بن عمار ولم يذكر اسمه، فكيف كان فهذا مجهول لا ندري أنه من هو. هاتان الروايتان استدل بهما شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه على أصالة الحل في الشبهات العرفية. والظاهر أن كل ذلك لا يسر، فهذه الروايات مختصة بالشبهات الموضوعية. أما موثقة مسألة ابن سلفة، فأولا إن كلمة بعينه التي هي مذكورة في هذه الموثقة كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته ولعله سرقة. كلمة بعينه ظاهرة في الاختصاص في الشبهات الموضوعية، وأما الشبهات الحكمية فلا معنى لهذا القيد، فإن الشيء إما معلوم الحرمة أو غير معلوم الحرمة، فلا معنى للقول بأنه حتى تعلم أنه حرام بعينه. واحتمال أن حتى تعرف أنه حرام بعينه تأكيد، يعني حتى تعرف حرمته تأكيد للعلم بالحرمة، كما احتمله سيدنا الأنصاري قدس الله نفسه في غير هذه الرواية التي في روايتين. هذا بعيد جدا، بل الظاهر أن هذا القيد قد أتي به في مقابل العلم بالحرمة لا بعينه، كما هو الحال في الشبهات الموضوعية، حيث إننا نعلم إجمالا بوجود حرام في الخارج مردد بين هذا وغيره، كما مذكور في الجبر قال عليه السلام: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما في الأرض جميعا. نعلم إجمالا أن بعض أقسام الجبر حرام في العالم ويجعل فيه الميتة، لكن هذا العلم الإجمالي في حكم الأدب فإن أطرافه غير محذورة وخارجة عن محل الاختلاف. فهذا يتصور في الشبهات الموضوعية أن الشيء يكون معلوم الحرمة لا بعينه، لكن بعلم إجمالي غير منجز لكثرة أطرافه وخروج الأطراف عن محل الاختلاف، ولا يتمكن المكلف بل من ارتكاب الجميع. نعلم أن في الخارج الماء المتنجس موجود قطعا، ولكن هذا الماء متنجس لا ندري به. فمثل هذا العلم وجوده كالعدم، الظاهر أن الإمام عليه السلام أشار بقوله حتى تعرف أنه حرام بعينه أن العلم الإجمالي بوجود الحرام في الجملة في الموجودات الخارجية لا أثر له، كما صرح به في رواية الجبن: من أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما في الأرض جميعا، هذا لا أثر له. فكلمة بعينه ظاهرة في اختصاص هذا الشبهة الموضوعية. وثانيا إن قوله عليه السلام: وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته ولعله سرقه، أو العبد يكون عندك ولعله كفر فحر قد كفر عليه سبيئة أو خدعة، أو امرأة تكون تحتك ولعلها أختك أو ربيعتك، ذلك مثل الصوم، أراد الإمام عليه السلام بيان صغريات تلك الكبرى، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، ذكر صغريات هذه الكبرى. وبما أن الصغريات كلها من الشبهة الموضوعية فلا يبقى لنا بسوق بإطلاق الرواية للشبهات الحكمية، بل الظاهر أن الإمام عليه السلام في مقام بيان حال الشبهات الموضوعية وأن احتمال الحرمة لا أثر له في هذه الشبهات، فأما الشبهات الحكمية فلم تذكر حكمها في هذه المرتبة. والظاهر أن منشأ عدم ذكر الشيخ هذه المرتبة في روايات البراءة في الشبهات الحكمية، الظاهر أن سببه هو هذه الأمثلة المذكورة في الرواية لا كلمة بعينه، وإلا فكلمة بعينه مذكورة في الروايات في بقية الروايات. منشأ تركه قدس الله نفسه الاستدلال بهذه الموثقة لأجل هذه الأمثلة، والذي يؤكد أنه سلام الله عليه ليس في مقام بيان الشبهات الحكمية، وإنما هو في مقام بيان الشبهات الموضوعية، قوله عليه السلام في ذيل هذه الموثقة والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة، بناء على أن المراد بالبينة البينة المصطلحة، يعني شهادة شاهدين يشهدان بدل لا شيء، كما ورد هذا أيضا في روايات الجبل أنه حلال، سألته عن الجبل فقال عليه السلام حلال إلا أن يشهد شاهدان أن فيه الميتة وأن تقوم البينة على ذلك. إن كان المراد بالبينة شهادة عدلين رجلين عدلين على شيئين فهذا يؤكد ما ذكرناه من الاختصاص بالشبهات الموضوعيه، فان الحاجه الى البينه انما تكون في الشبهات الموضوعيه، والا في الشبهات الحكميه لا حاجه الى قيام البينه فيها، الخبر الواحد حتى يكون حجه كما ذكرنا. ولكن ذكرنا في بعض المباحث الفقهية والأصولية أن البينة في هذه الرواية لا يراد بها البينة المصطلحة، وإلا فلا وجه للتخصيص بهذين الأمرين حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة، لا يختص بذلك، بل أمور أخرى أيضا يثبت به الحرمة كالإقرار وكحكم الحاكم ونحو ذلك. لا ينهت الأمر بالظهور حتى يستبين لك غير هذا، يعني يذهب أو تقوم به البينة، إذا أقر ذليك بأن هذا الثوب سرقة أو حكم الحاكم بأن هذا الثوب سرقة أو أن هذه المرأة فقتك أو رضيعتك أو غير ذلك، أيضا يحكم بالحرمة. المراد بالبينة ما يتبين به الأمر، ما يظهر به الأمر، لا البينة المصطلحة، يعني حتى تقوم به الحجة. وقد استعملت هذه الكلمة في القرآن الكريم في عدة من الموارد بالمعنى الذي ذكرناه، الدليل على الحجة إن كنت على بينة من ربي، بل بأمثال ذلك. البينة ما يتبين بالشيء، فالمراد من هذه الجملة أن الأشياء كلها على هذا أي حلال حتى يظهر لك أي تعلم به وجدانا أو تقوم به البينة أي دليل تعبدي، يعني لابد من العلم الوجداني أو من الدليل التعبدي. فهذا الذي ذكرناه أنه يؤكد قصاص الرماية بالشبهات الحكمية موضوعية دون الحكمية مبني على ما هو المعروف من أن المراد بالبينة بهذه الكلمة البينة المستلهة، وأما على ما ذكرناه فلا لا يكون هذا معكنا. فكيف ما كان فهذه الموثقة لم يظهر أنه شامل للشبهات الحكمية أيضا، بل الظاهر اختصاصها بالشبهات الموضوعية. وهنا أمر آخر أهم من ذلك، وهو أن الحلية المذكورة في هذه الروايات كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه، أو حتى تعرف أنه حرام فتدعه بعينه، ليست الحلية مستندة إلى أصالة الحل حتى في الشبهات الموضوعية، ليس من جهة أنه مشكوك الحلية والحرمة حلال. أصلا هذه الموثقة أجنبية عن أصالة الحل في الشبهات الحكمية والموضوعية، بل الحلية المذكورة في هذه الموثقة مستندة إلى أمر آخر. فإن الأمثلة المذكورة في هذه الرواية في شيء منها لا تجري أصالة العلم، أما مسألة السوء فهو من الأموال مقتضى عدم الانتقال، أصالة الإباحة لا تجري في الأموال. إذا شك في انتقال مال إلى الإنسان وعدم انتقاله مقتضى الاستصحاب عدم الانتقال، كيف يمكن التمسك بأصالة الإباحة ويقال إنه حلال ما لم يعلم أنه حرام بعينه؟ أصالة الحيل إنما يجري فيما لم يكن أصل موضوعي كالاستصحاب، وإلا فهو حاكم على هذا الأمر. فإذا شككنا انتقال الثوب إلى الشخص وأنه ملك له أو ليس بملكين، أصالة عدم الانتقال يقتضي أثبا لأنه ليس بملك له فلا يجوز التصرف به. وكذلك العبد إذا شككنا أنه مملوك له أو غير مملوك، أصالة عدم الانتقال أيضا محكمة لا تجري أصالة الإباحة في ذلك. والمرأة إذا شككنا أنها زوجة له أو ليس بزوجة له مقتضى الأصل عدم الزوجية، فإنها أمر حادث، والأصل عدم تحقق الزوجية بين الرجل وبين هذه المرأة. كيف يكون أصالة الحيل جارية في الأعراض والأموال لا تجري أصالة الحيل في شيء من هذه الموارد؟ وإنما الحيل في هذه الموارد مستند إلى دليل أو إلى أصل موضوعي. في مورد في الثوب والأب الحيل مستند إلى أصالة اليد، والأصل في اليد أن تكون بل يرى اليد كاشفة عن الميل، وهذه أمارة اليد أمارة على الميل شرعا على ما يظهر من عدة من الروايات. إنما يحكم بالملكية لأجل أن الثوب كان في يد شخص ضائع، ومقتضى اليد أنه ملك له، الجواز والحلية مستند إلى اليد لا إلى أصالة الحيل. كذلك الأب إذا كان تحت يد أحد وهو معترف بالعبودية، يعني نفس الأب وهو في يد شخص اليد أمارة الملكية بمقتضى الملكية يسترى، واحتمال أنه لعله حر قد قهر عليه فبيئة أو خدعة كل ذلك ينافي اليد، فمقتضى اليد أنه بالغ ملك له بعد الفراغ عن كونه عبدا باعتراف أو نهر اعتراف. وأما مسألة المرأة فهي مستندة إلى أصالة عدم تحقق الرضا بين هذه المرأة وبين أم هذا الرجل، فبالعكس أصالة عدم تحقق الرضا بين هذا الرجل وأم هذه المرأة. إذا شككنا في تحقق الرضا وعدم تحقق الرضا، الأصل عدم تحقق الرضا، وهذا الأصل يكون حاكما على أصالة عدم الزوجية، بل الزوجيات نحكم بتحققها لأن كل مرأة يجوز نكاحها إلا ما نص عليه في الآيات المباركة وفي الروايات، منها مسألة الرضا. من تكون أختا للإنسان رضاء أو ما يكون مثل الأخت من المهارب. إذا شككنا في تحقق الرضا وعدم تحقق الرضا، الأصل أن الرضا غير متحقق. وكذلك إذا شككنا أنها أخت نسبية أو أنها ليس بأخت، أيضا لأجل الأصل أصالة عدم تحقق النسب بين هذا الرجل وبين المرأة على ما ذكرناه من جريان الأصل في العدم الأزلي، الأصل أنها ليست أخت له لا مانع من جريان هذا الأصل. فالحل في هذه الموارد مستند إلى أمارة من الأمارات وهي اليد، أو إلى أصل موضوعي وهو الاعتصام. أين هنا أصالة الهيل؟ لا يمكن التمسك بأصالة الهيل في الشبهات الموضوعية فضلا عن الشبهات الحكمية، فلا بد من أن يقال إن قوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعرف الحرام بعينه يريد سلام الله عليه، مثل هذه الموارد، يعني الموارد التي تكون فيها اليد أو يكون فيها أصل موضوعي. وأما ما لا يكون فيها أمارة أو أصل موضوعي لا يستفاد حكمه من هذه الموارد أبدا. فبي الكلام في الروايتين أتكلم فيه ما شاء الله.